السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة متناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، فقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وتوقف بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله: ثم يجلس ويؤذن المؤذن. وهذا الأذان هو الأذان الذي يسمى بالأذان الثاني يوم الجمعة، وهو الأذان أيضا الذي تترتب عليه أحكام يوم الجمعة من جهة تحريم البيع بعده، لأنه المعني بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. كذلك ما يتعلق بتحريم الاشتغال بشيء سوى حضور صلاة الجمعة، وفي قوله سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، مع جملة من الأحاديث رد على الذين ينادون ويطالبون بأن يكون يوم الجمعة خلوا من العمل، أو يعتقدون بأنهم يتعبدون بالتسبت في يوم الجمعة فلا يعملون ولا يتحركون، لأنه إنما نهي عن ذلك عند النداء، ولأنه جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه لما خطب ودخل عثمان فجلس، فعاب عليه عمر أن جلس بدون أن يصلي، فقال: ما زدت على أن أتيت من السوق. فقال: والوضوء أيضا. الشاهد منه أنه أخبر بأنه قدم من السوق. وهذا النداء قد جاءت فيه جملة من الأحاديث، منها حديث السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. أخرجه البخاري. ومعلوم أن الأمة والصحابة قد اتفقوا بعد ذلك أيضا على فعل عثمان، فكل من شهد فعل عثمان لم يعبه عليه، واتفقت الأمة على هذا الفعل منه رضي الله عنه للمصلحة التي ارتآها لهذا الأذان. قال رحمه الله تعالى: وكذلك جاء خبره في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: ثم يقوم فيخطب. وتقدم معنا أن الإجماع منعقد على أن القيام للخطبة هو السنة، وأن يكون هذا القيام على المنبر. قدم معنا أيضا جملة من الكلام على خطبة الجمعة. قال: ثم يجلس. وهذا هو الفصل بين خطبتي الجمعة، والجلوس أيضا بين الخطبتين سنة من السنن، وهذا بالإجماع ودلت عليه السنة. وقد جاء في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال: كما يفعلون اليوم. وهذه الأمور أمور أخذتها أمة الإسلام المتأخر عن المتقدم، وكثير منها لم يأتي فيه نصوص بعينها أو بعينه، وإنما جرى العمل في المسلمين على هذا. قال: ثم يخطب الخطبة الثانية. وهذا كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ثم تقام الصلاة. وهذه الأمور كلها مجمع عليها كما هو معلوم، فتقام الصلاة إذا نزل الخطيب من على المنبر أو قال للناس أقيموا الصلاة أو للمؤذن أقيم الصلاة، ويصلي الناس خلفه، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال فيصلي بهم ركعتين، وقد دل على هذا كتاب السنة والإجماع. أما السنة فمتضافرة في جهة العمل، جهة الفعل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالناس ركعتين بعد أن يخطب خطبتين، وذلك يوم الجمعة. وقد حكى الإجماع ابن المنذر وأبو محمد بن حزم وغيرهم من أهل العلم. سنرجع إن شاء الله تعالى لتلخيص الكلام على شروط الخطبتين في المذهب عند الحنابلة. قال رحمه الله يجهر فيه، وهذا دل عليه السنة العملية وإجماع المسلمين، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة أنه كان يجهر بالصلاة فيها، وأجمعت الأمة على هذا. قد جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وهذا الحديث أخرجه مسلم. ومعلوم أن سورة الغاشية أطول بقليل من سورة الأعلى، وهذا فيه أنه لا بأس إذا قرأ الإمام أحيانا في الركعة الأولى بأقصر مما قرأ في الركعة الثانية. ومن قال بأن هذا مخالف للسنة مطلقا فما أصاب، بل قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سوى بين الركعتين، وإن كان هذا وقع في السفر كما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة في الركعتين من صلاة الفجر كما هو عند أبي داود وغيره. الشاهد من هذا هو أن السنة والإجماع قد دل على أن القراءة في صلاة الجمعة جهرية، والجهر والإصرار في الصلوات عموما سنة بالإجماع لا قائل بوجوبه. قال رحمه الله يجهر فيهما، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. أما بالنسبة لسبح والغاشية فقد تقدم حديث النعمان بن بشير، وأما الجمعة والمنافقين فقد جاء في حديث أبي رافع رضي الله عنه قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. والأفضل للإمام أن يقرأ بهاتين السورتين تارة وبهاتين السورتين تارة، ولو ترك القراءة بهذه السور أحيانا فهو أفضل حتى لا يعتقد الناس وجوبها أو أن الجمعة لا تصح إلا بها، كما نبه على هذا الإمام مالك وغيره. ولا ينبغي أيضا أن يقرأ ببعض السورتين في الركعتين، كأن يقرأ بعض سورة الجمعة في الركعة الأولى وبعضها الثاني في الركعة الثانية، فإن هذا خلاف السنة، فإن هذا خلاف السنة، بل بعضهم يرى بدعيته. قال رحمه الله ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. بعض الفقهاء يذكر هذا في ما يتعلق ب كتاب الطهارة، وبعضهم يذكره في آداب صلاة الجمعة. قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. هذه جملة من الآداب التي تدل على عظمة هذا الإسلام ورعايته لمجامع الناس، وأن المسلم ينبغي له أن يراعي الأماكن التي فيها اجتماع الناس، وألا يتعامل مع نفسه إذا كان بين الناس كما يتعامل مع نفسه إذا كان بمفرده. وإن كان أيضا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يكون المسلم ومع ملائكته أن يكون المسلم في أعظم هيئة وأفضلها وأحسنها. وهذه الآداب وهذه الأحكام جاءت في جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن حكمها ليس واحدا، ولشدة الخلاف في الاغتسال يوم الجمعة سنتكلم عليه بشيء من الاختصار، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين رئيسيين أو على ثلاثة أقوال إن اعتبرنا تفصيل ابن القيم وشيخ أو شيخ الإسلام رحمه الله أو ابن القيم رحمه الله وبعض أهل العلم، إذا اعتبرناه تفصيلا وجمعا بين الأدلة وليس قولا ثالثا. القول الأول وهو مذهب جماهير أهل العلم، فهو مذهب الحنفية وجماهير المالكية، وهو أيضا مذهب الشافعية وجماهير الحنابلة، على أن الاغتسال يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس واجبا. قد قطع القاضي عبد الوهاب في النكت الإشراف على نكت مسائل الخلاف بأن مذهب المالكية في الاغتسال يوم الجمعة سنة مؤكدة، هكذا قال، غسل الجمعة سنة مؤكدة خلافا لمن ذهب إلى وجوبه، أراد يعني من المالكية، لأن طائفة من المالكية ذهبوا إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، ولكن جمهورهم على أنه سنة من السنن. فعرفنا أن الجماهير من أهل العلم على أن الاغتسال يوم الجمعة سنة مؤكدة، والإجماع منعقد على المشروعية، أنه مشروع وأنه منسوب إليه ومرغب فيه، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في الوجوب، هل يقال بأنه واجب؟ وحجة الجمهور على أنه سنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر غسلا وإنما ذكر الوضوء. ومن أصرح أدلتهم ما جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى في هذا الحديث على من توضأ وقال فبها ونعمت، وهذا ثناء لأن نعمة يثنى بها على الفاعل. والوجه الثاني أنه جعل الاغتسال من باب الأفضلية، وهذا الحديث قد صححه جماعة من أهل العلم وحسنه آخرون، حسنه الحافظ النووي رحمه الله، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي وفي غيرها من كتبه. وهذا القول هو القول المرجح عند طائفة أيضا من أهل العلم. والقول الثاني أن الاغتسال واجب، وهذا قول الظاهرية وقول طائفة من المالكية وطائفة من الحنابلة رحمهم الله، واستدلوا بحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فقالوا اللام الداخلة على الفعل تدل على الوجوب، أربع ألفاظ بها الأمر دوري، فعل لتفعل اسم فعل مصدري. استدلوا أيضا بالتصريح بلفظ الوجوب، قالوا غسل الجمعة وهو حديث أبي سعيد، أما الحديث الأول فهو حديث ابن عمر في الصحيحين. الحديث الثاني حديث أبي سعيد: غسل الجمعة مرفوعا، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكن ينبغي أن يعلم أن الجماهير حملوا الوجوب على التأكيد، وأنهم لم يحملوه على المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين لم يكن معروفا كما هو معلوم. ولهم أدلة أخرى كثيرة. والقول الثالث إذا اعتبرناه قولا ثالثا الذي اختاره شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، واختاره شيخ العلامة الفوزان حفظه الله، اختاره طائفة من أهل العلم على التفصيل، من أن الأصل في الاغتسال يوم الجمعة أنه من السنن، لكن إذا دعا السبب إلى الاغتسال له بأن يتأذى بالإنسان الذي يكون في المهن والأعمال التي تؤثر عليه وتجلب الروائح إلى بدنه وإلى ثيابه، فإنهم يوجبون ذلك عليه لأنه يؤذي الناس بهذا. وهؤلاء استدلوا بالأدلة المتقدمة مع ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم فتظهر لهم رائحة، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وهذا في الصحيحين كما تقدم. وفي لفظ قالت: كان الناس يتناوبون الجمعة من منازلهم من العواري، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. ابن حزم له مماحلة في هذا الحديث، وقال بأن لو لا تدل على التخيير، وكما في قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب. ولكن نرد عليه بالحديث نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يردهم ولم يقل لهم لا تحضروا الجمعة إلى غير ذلك من الدلائل التي دلت على عدم وجوب الاغتسال في يوم الجمعة. ومنها أيضا حديث ابن عباس عند أبي داود رضي الله عنهما قال: غسل الجمعة ليس بواجب، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، وسأخبركم كيف كان بدء الغسل. فذكر قريبا من حديث أو لفظ عائشة رضي الله عنها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو اغتسلتم ليومكم هذا. ولكن نقول بأن من كان عليه وسخ أو غبرة أو ريح فإن الأمر يكون أشد تأكدا في حقه أن يغتسل، أما الوجوب ففي النفس منه شيء. قال المصنف رحمه الله: قد جاء في فضل الاغتسال جملة أحاديث، منها حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري ومسلم. الأمر المعلوم عندهم أن الجمعة يتزين لها بأحسن الزينة، نمنا لبس الثياب، لأن عمر رضي الله عنه قال: فلبستها يوم الجمعة. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: هاب يلبس أحسن ما يجد. ثم أورد حديث عمر رضي الله عنه قال: حاب تجرز الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم جبرة على قصر التجمل في الجمعة. وقال النووي رحمه الله في حديث عمر في هذه الجمله دليلا على استحبابه والالتباس انفس ذهابه يوم الجمعه. فجاء في حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعه احسن طموحه ولبس الناس ثيابه ومسك كتب له من في اهله ثم اتى الجمعه ولم يفرق ولم يفرق بين اثنين غفر له بينه وبين جمعة الأخرى. وهذا الحديث الأحمد صححه العلامة الألباني، وهو شاهد وله شاهد حديث سلمان رضي الله عنه الذي تقدم معنا فضل عليه. قال: ويكبر ويبكر إليها. التبكير من السنن المؤكدة، تبكير لصلاة الجمعة. وأذكر وهو ما علق في ذهني من قراءة كتاب البدع للإمام إمام المالكية في زمان أبي بكر الطرطوشي رحمه الله بأن أول البدع حصولا في الإسلام ولعله والله أعلم قصد البدع العملية التأخر عن صلاة الجمعة والتبكير لها. نسأل الله العافية والسلامة. وأنتم ترون أنه حتى بعض خواص طلبة العلم ربما يدخل الخطيب من جهة بابه الذي يدخله للخطبة وهذا الرجل المستقيم الصالح الذي ينبغي أن يكون قدوة للناس يدخل من الباب الآخر، هذا لا شك أنه محض الغلط، إلا إذا كان الإنسان له عذر في ذلك فهذا أمر آخر. التبكير ليوم الجمعة من آكد السنن التي ينبغي على طلبة العلم المحافظة عليها. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. والساعة جزء من الزمن، وليس المقصود بها ما اصطلح عليه وتعرف عليه في هذه الأعصار من أنها عبارة عن 60 ثانية، عفوا 60 دقيقة، وإن كان قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة، ولكن هذا لا يدل على ما نبهت عليه قبل قليل من أنه قد يظن بعض الناس أنها هي هذه الساعات المعروفة التي اصطلح عليها، وإنما الساعة جزء من الزمن، ولهذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام بالرواح، وبهذا فسر رحمه الله. فجاء في جملة الأحاديث أن يأخذ صوته التذكير لصلاة الجمعة. قال رحمه الله: الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فالإمام حقه فقد أمت. لغى يلغو ولغى يلغي. إذا قلت لصاحبك، ليس المراد هنا بالصاحب أن له مفهوما لأن يكون صاحبا له، لا، وإنما المقصود بالصحبة هنا من جلس بجانبك ولو لم يكن صاحبا لك، ولو لم تعرفه من قريب ولا من بعيد، ولكن هو جالس بجانبك فقلت له أنصت. فالعلة هنا في الأمر بالإنصات، الأمر بالإنصات، وليس في أن يكون صاحبا له. وهذا فيه دليل على أن الكلام لا يجوز والإمام يخطب، يعني حال خطبته. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف في الصحيحين، وقد جاء له يعني جملة من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ومن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وفيه كلام، لأن فيه مجالد بن سعيد الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، ومن قال له أنصت فليست له جمعة. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، وقد جاء موقوفا على ابن عمر، حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وجاء في مسند الإمام أحمد عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لغى فليست له جمعة. وجاء عند أبي داود بن خزيمة: من لغى أو تخطى الرقاب كانت جمعته ظهرا. ولكن هذه الأحاديث غالبها لا صح. أما حديث علي فإنه حديث حسن، فيجب على المسلم أن ينصت وأن لا يتكلم والخطيب يخطب. أما إذا جلس بين الخطبتين فلا بأس، فقد ثبت فعل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال بعدها وتركوك قائما. واستدل البخاري الإمام أحمد بأن قوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال بأن المقصود به الجمعة يعني والخطيب، والخطيب يخطب، وحكى الإجماع على ذلك، يعني الإمام أحمد على أن المقصود بها والخطيب يخطب. ويستثنى من ذلك الخطيب، فإنه له أن يتكلم مع الناس كما جاء في حديث سليك الغطفاني حين دخل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس فقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. وهذا الحديث متفق عليه، ولكن هذا لفظ مسلم. وكذلك يستثنى منه إذا تكلم مع الخطيب وإن كان يخطب، لأنه سينصت له وسيستمع له، كما جاء في الصحيحين في حديث أنس أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قائم يخطب، فاستقبله وهو قائم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل إلى آخر الحديث. وكذلك يجوز له أن يخطب قبل الخطبة، عفوا أن يتكلم قبل الخطبة كما هو معلوم، وأن يتكلم بعدها. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الكلام حال الدعاء، والمذهب عند الحنابلة أنه يجوز له أن يتكلم والخطيب يدعو، وهذا الذي رجحه شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله، ورجح العلامة ابن سعدي رحمه الله في تعليقه على عمدة الأحكام، وتلميذه العلامة ابن عثيمين رحمه الله إلى أن هذا لا يجوز، وأن الدعاء من جنس الخطبة، بل إن النهي قد تجاوز الكلام، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبث الإنسان والخطيب يخطب بأي شيء من مس الحصى وغيره، كما قال صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. فمثل هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله. وأما بالنسبة للحبوة في يوم الجمعة فإن الحديث الوارد فيها ضعيف لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، وهو حديث نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب عند الترمذي وغيره، الحديث ضعيف لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه لا بأس أن يحتبي الإنسان والخطيب يخطب، فإذا خشي على نفسه أن تكون سببا للنوم فإنه يتركها. قد ثبت هذا بإسناد صحيح من فعل ابن عمر رضي الله عنه. يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسائل وتفريعات ربما تكون مهمة، وهي ما إذا كان الحاضر لخطبة الجمعة رأى إنسانا يتضرر بمشيه في الناس كأعمى، أو رأى كما هو حال المساجد القديمة حية تقترب من إنسان أو عقرب أو ما شابه ذلك، فإنه يتكلم معه وينبهه بأي صورة، لأنه إذا جازت الحركة في أصل الصلاة الجمعة في أصل الصلاة المفروضة ومنها الجمعة، فمن باب أولى أن يفعل هذا في الخطبة، لقول عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة، ولأيضا الكلام على ما يتعلق بالإضرار بالمسلم، وأنه إذا رأى مسلما أعمى يمشي يكاد أن يقع في حفرة فإنه يتكلم معه وينبهه، أو يترك الصلاة أو يمشي وهو في الصلاة وينقذه ثم يرجع ويبني على صلاته. وهناك مسائل يكثر السؤال عنها أيضا، وهي ما يتعلق بتشميت العاطس، وهذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أنه يجوز، وهذا القول قالوا مثل ما تقدم من الكلام لأجل الضرر، والرواية الثانية وعليها جماهير أهل العلم على أنه لا يشمت العاطس، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال وإذا قال لأخيه أنصت، هذا معناه أن الآخر يتكلم فهو فاعل لمنكر، وإنكار المنكر واجب والحالة هذا، ومع هذا نهاه أن ينكر هذا المنكر فيقع في أنكر منه. وإذا كان تشميت العاطس سنة وتشميت العاطس سنة فكيف نقول بأنه يفعله؟ فالجمهور على كل حال على أنه لا يفعل التشميت للعاطس. وبقيت مسألة فيما يتعلق بهذا الباب، وهي هل يشرع إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره بالنبوة أو الرسالة، هل يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنصوص عليه عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والفرق بينه وبين المسألة الأولى هو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء الترخيص فيها في الصلاة في النافلة، بل بعضهم يرى حتى في الفريضة، ولأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خطاب مع الرب وليست خطابا مع الخلق، ولأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من جنس الذكر. ومن المسائل أيضا كنا سنختم بتلك التي لكن ربما نختم بهذه، وهي التأمين، هل يؤمن إذا دعا الإمام؟ تقدم معنا أنه يجوز له أن يتكلم، فإذا دعا فالتأمين من باب أولى فيؤمن، وكذلك يرفع يديه إذا دعا للاستسقاء، وأما الدعاء لغير الاستسقاء فإنه لا يشرع له أن يرفع يديه، بل ذلك بدعة ولا يجوز له فعله. قال المصنف رحمه الله هذا ما يتعلق بمسائل هذا الحديث والتنبيه على ما يحتاج إليه. وقوله والإمام يخطب يعني هذا حال، معنى حال كونه يخطب. قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. وهذا الحديث متفق عليه، تقدم معنا لفظ مسلم وهو لفظ سليك الغطفاني. فهذا الحديث أيضا تقدم معنا التنبيه على المسألة الواقعة فيه، وأنه يستثنى الخطيب، فالخطيب إذا تكلم مع من وقع منه خطأ في حال الجمعة فإن هذا أمر حسن في حقه، بل ربما يكون هو المستحب والمشروع، بل ربما يكون واجبا إذا كان فاعلا لمنكر. ولما فرغ المصنف رحمنا الله وإياه من الكلام على الجمعة وما يتعلق بخطبتها، وقلت بأنني ذكرت الآن بأننا سنلخص ما يتعلق بشروط الخطبة في المذهب عند الحنابلة ربما للحاجة إليه، وتعرفون أن هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف كثير بين أهل العلم. اشترط الحنابلة لذلك أن يحمد الله ويثني عليه، أن يبدأها يعني بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، ولكن الحديث كما هو معلوم فيه ضعف، وجاء في حديث جابر ابتداؤه عليه الصلاة والسلام بقوله إن الحمد لله، وكذلك جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله ويثني عليه ثم يقول إثر ذلك وقد علا صوته، كما تقدم معنا هذا الحديث. من أهل العلم من قال يكفي التشهد من الحنابلة، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واستدلوا بما جاء عند أبي داود كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. ومن شروط الخطبة عند الحنابلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب عندهم وهو اختيار شيخ الإسلام بأنه يجب، ولكن التشهد وليس الصلاة عند شيخ الإسلام كما مر قبل قليل، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. الشرط الثالث عندهم هو قراءة آية، يقصدون أي آية، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن ويذكر الله، والحديث عند الإمام مسلم. الشرط الرابع عندهم الوصية بتقوى الله، بأن يوصي الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في جملة من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قد جاء في حديث الزبير بن العوام عند أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا ويذكرنا بأيام الله حتى نعرف ذلك بوجهه. والمقصود من هذا كله هو أن لا يخلي الخطيب خطبته من موعظة الناس وتذكيرهم بأيام الله، وأن لا يجعل خطبته خلوا من ذكر الله سبحانه وتعالى كما يفعله بعض الخطباء أصلحهم الله، ربما محض الخطبة بالسياسة، محض الخطبة بالسياسة، وهذا غلط لا ينبغي على المسلم أن يفعله. لما فرغ المصنف رحمه الله وإياه من الكلام على الجمعة قال: باب صلاة العيدين. نأخذ ما تيسر شيئا يسيرا. صلاة العيدين، والعيدان هما الأضحى والفطر، وهما عيداء المسلمين، والعيد مأخوذ من العود لأنه يعود ويتكرر، وقيل لأنه يعود بالفرحة والسرور على الناس، وقيل بأن هذا من باب التفاؤل ليعود ثانية. والجاهلية كان لهم عيدان، فأبدل الله المسلمين بهذين العيدين، يعني بعيدي الجاهلية، عيدي الإسلام، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذان العيدان واقعان بعد عبادتين عظيمتين من أركان الإسلام، فعيد الفطر واقع بعد إتمام صيام رمضان، وعيد الأضحى واقع بعد إتمام ركن الحج. قال الحافظ ابن رجب: في الدنيا للمؤمن ثلاثة أعياد: عيد يتكرر كل أسبوع، وعيدان يأتيان في كل عام مرة من غير تكرر في السنة. قد تقدم معنا في الكلام على الجمعة أنها عيد كذلك، وهي أفضل أيام الله سبحانه وتعالى، وعيد النحر أكبر أعياد المسلمين كما هو معلوم، وفيه والسنن التي فيه آكد من السنن التي في عيد الفطر، وإن كان عيد الفطر أيضا فيه زكاة الفطر، والأضحى فيه نحر الأضاحي، وكل هذا من إظهار السرور بالنسبة للمسلمين في هذين اليومين من التوسعة وما شابه ذلك. قال المصنف رحمه الله وإياه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس كيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأجيل الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من طريق، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. صلاة العيدين، قبل الكلام على ما يتعلق بما ذكره المصنف في هذا الحديث، نتكلم على مسألة حكم صلاة العيدين ونكتفي بها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، ثم نذكر ما يتعلق بهذه المسائل في الدرس القادم. ذهب الصوت، تسمعون؟ هل تسمعونني؟ تسمعونني وإلا توقفنا و... طيب جاءتني رسالة أن الصوت ذهب. هذه المسألة حكم صلاة العيدين فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، هذا القول رواية عن أبي حنيفة، وهذا هو القول الصحيح في مذهب المالكية، وهو قول الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، فهو مذهب جماهير أهل العلم على أن صلاة العيدين سنة مؤكدة وليس واجبا، ولهم على ذلك أدلة، أشهرها وأصرحها حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، وحديث عبادة بن الصامت قال أيضا، وهذا في الصحيحين حديث طلحة بن عبيد الله، حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم إنه في السنن. والقول الثاني أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، يعني أنها فرض عين على من تجب عليه الجماعة، انتبه، لا مطلقا، على من تجب عليه الجماعة، وهذا القول هو مذهب الحنفية، وهو قول عند المالكية، ذكره الحطاب في المواهب صاحب الحاشية والمنح، وهو رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، استدلوا بقوله تعالى فصلي لربك، قالوا إن هذا دليل على الوجوب، واستدلوا أيضا بمداومة النبي عليه الصلاة والسلام في فعله عليها، وبقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أن المقصود به الصلاة، واستدلوا أيضا بحديث أم عطية الذي ذكره المصنف، أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق الحديث. والقول الثالث أنها فرض، أن صلاة العيد فرض كفاية، وهذا قال به بعض الحنفية وبعض المالكية، وقول قول أيضا عند الشافعية، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، المشهور في مذهب الحنابلة أنها فرض كفاية. وحجتهم على هذا ما تقدم أيضا في حديث طلحة بن عبيد الله، وأنه عليه الصلاة والسلام قال له لا إلا أن تطوع، وهذا القول هو الظاهر والعلم عند الله أنها فرض كفاية وليست فرض عين. وأما بالنسبة للنساء فإنه لا قائل لأنها فرض على النساء، بل الإجماع منعقد على أنها ليست واجبة على النساء، ولذلك قلنا بأنها تجب على من وجبت عليه الجماعة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أحيانا تحصل لي بعض الإشكالات في بعض العبادات والتي تحتاج إلى إجابات سريعة لتعلق العمل بها، ولا يكون عندي علم يقين في ذلك وإنما ظنون ومعلومات متفرقة، فماذا أصنع؟ والله هذا إذا لم يحضرك المجتهد فليس عندك إلا أن تجتهد، وإلا فإن نصيحتنا لك أن تطلب العلم وأن تضبط هذه المسائل، فإذا اضطر الإنسان في مثل هذا الباب ولم يحضره المفتي فإنه يحتاط لنفسه في اجتهاده. يقول عندنا في المغرب يؤذنون ثلاث مرات، فهل نردد خلف كل مؤذن أم نقتصر على الأول أو الأول والثاني؟ لا، الظاهر على الثاني والثالث، يعني الذي يؤذن للخطيب، الذي يؤذن به للخطبة، والذي يؤذن به قبلها عند قبل الزوال. أما الأذان الثالث هذا ما أدري ما أصله. هل ثبت ذكر خاص يقال بين الخطبتين للخطيب والمصلين؟ لا أعلم في هذا دليلا، وحتى أمر الخطيب بأن يستغفر الناس هذا أيضا لا دليل عليه واستغفر الله أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، ولكن يعني إذا فعل هذا أحيانا أو فعل غيره أحيانا أو سكت أحيانا لا بأس إن شاء الله. هل يصح القول بأن وجوب غسل الجمعة جمعة منسوخ بدلالة حديث عائشة؟ هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا نسخ، لا نسخ لا للوجوب لا نسخ للوجوب لعدم ورود الدليل على النسخ ومعرفة التاريخ. كيف نجمع بين القول بأن أول بدعة ظهرت في الإسلام التأخر يوم الجمعة وتأخر عثمان رضي الله عنه في عهد عمر رضي الله عنه؟ هذا لأنه حصل لهم شغال، لأنه حصل لهم شغال والعلم عند الله. ونحتاج إلى مراجعة كلام الطرطوشي، لعله قصد رحمنا الله وإياه. في الحقيقة أني بعيد عهد جد البعد في قراءة الكتاب، يعني ما ربما يربو على 15 عاما ولم أرجع له مرة ثانية. فعلى كل حال يمكن أن ينظر هذا، أو أنه قصد العموم. أحيانا أنتم تعلمون أنه ربما يكون الجامع بير على الخبيخ، وهذا جامع إذا انتهى من الخبداء صلاة الكبد الباب. هل غادر الشعراء من متردمين؟ أين ذهبتم؟ كل هذا لا نحتاج إليه ولا نحتاج إلى تفاصيل في الرد وإلى تقرير. الأمة متفقة مجمعة على مشروعية أذان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ونقتصر على هذا ونريح أنفسنا ونريح غيرنا، ولا نتجادل في مثل هذه المسائل. وأرد على من يقول بهذا باتفاق الأمة وأنه لا يجوز الخروج عن قولهم. يقول: ما هي عبادة السلف يوم الجمعة إذا كان الخطيب مبتدعا وداعيا إلى بدعته على المنبر مع وجود مسجد فيه خطيب سلفي؟ يعني على كل حال هو جاءت آثار عن جماعة من السلف على أن الخطيب إذا ذهب في غير ذكر الله تعالى جاز له أن يتكلم أو أن يذكر الله سبحانه أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حضر، وهذا كان يقول به شيخنا مقبل عليه رحمة الله، وكان في رده على الطحان يقول: من حضر خطبة الطحان فليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وليذكر الله. وكذلك إذا ذهب الخطيب يدعو إلى المظاهرات وإلى الثورات وإلى الانتخابات أو يخطب خطبة سياسية لا روح فيها ولا عبادة فيها فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا قال به بعض السلف. يقول: يسأل عن حكم من نسي هل قرأ الفاتحة أم لا مما يجعله يقرأها بعد السورة، فما عليه في الصلاة المكتوبة والمستحبة؟ بارك الله فيكم. هذا له حالان: إن غلب على ظنه أنه لم يقرأها أو شك في قراءتها فإنه يقرأها ولو بعد هذه السورة، وتكون هذه السورة لاغية لأن صلاة قراءة الفاتحة ركن. وأما إذا كان مجرد وسوسة أو عارض فإنه لا يلتفت إليه. حكم استعمال العطور المستوردة التي تحتوي على كحول للتطيب أمام الزوج والمحارم؟ لا بأس بها إذا كانت نسبة الكحول قليلة ليس لها تأثير. ما إيش؟ هل يجوز المداومة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية كل خطبة؟ بارك الله فيكم. لا، بالنسبة للمداومة الدائمة على قصد التعبد من أنه إن الله وملائكته يصلون على النبي وثم يذكر الخلفاء الراشدين، لا هذا لم يثبت، لكن يفعله أكثر الأحيان لا بأس. يقول هنا: وللمعلومية فإن الدرس يبث الآن مباشرة إلى الإخوة في دار الحديث مدينة مكناس المغربية، وهذا الدار نسأل الله أن نهني إخواننا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله فاتحة خير وعلم، وأن يوفقهم لنشر العلم النافع وللتآخي والتحابب والتناصح والتآزر والأخذ بأيدي بعضهم البعض لنشر علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لمحابه ومراضيه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.